لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الحج عند قوله قال باب المواقيت، قال باب المواقيت. وهذا الباب والباب الذي بعده باب وجوه الإحرام وصفته، يعني أورد فيها المصنف رحمه الله يعني حديث قليلة، يعني في هذا الباب الأول أورد حديثين، في الباب الثاني أورد حديثا واحدا. ولذلك سنتناول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس سنتناول باب المواقيت وباب وجوه الإحرام وصفته. فأما باب المواقيت، فالمواقيت يقصد بها المواقيت الزمانية والمكانية في الحج، المواقيت الزمانية والمكانية في الحج. فللحج مواقيت زمانية ومكانية. فأما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، كما قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. ففي الحج أو الحج لا يكون إلا في، أو الإحرام بالحج لا يكون إلا في هذه الأشهر، الإحرام بالحج لا يكون إلا في هذه الأشهر. واختلف العلماء في أشهر الحج، يعني ما تحديد هذه الأشهر. فجمهور العلماء على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وذهب مالك رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن الشهور يعني شهور الحج أو أشهر الحج هي الثلاثة أشهر كاملة. وذهب الجمهور إلى أن هذه الثلاثة ليست كلها، يعني المواقيت الزمانية عند الكل شوال وذي القعدة وذي الحجة على خلاف في ذي الحجة. الجمهور على أن ذي الحجة كله، آسف، الجمهور على أن عشر من ذي الحجة، يعني شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فالجمهور يرون أن هذه هي أشهر الحج، هذه الأشهر الحج. ومالك رحمه الله وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة كلها، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة كلها. ومما احتجوا به أن الأشهر تطلق على الشهر، فالله تعالى، يعني مالك مما احتج به قال الله تعالى قال الحج أشهر، فالعشرة أيام لا يقال عنها شهر. فاحتجاج مالك رحمه الله احتجاج لغوي أكثر، والجمهور احتجوا بالمعنى الشرعي أكثر، وهو أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحج، وذلك لأنه لا يصلح الإحرام بالحج، لا يصلح الإحرام بالحج بعد هذه العشر. يعني من لم يدرك عرفة فقد فاته الحج، وعرفة ينتهي بفجر يوم العاشر، بفجر يوم العاشر ينتهي عرفة. فالذي يدرك الحج هو الذي يدرك الوقوف بعرفة قبل فجر يوم عاشر من ذي الحجة. ولذلك الجمهور قالوا بأن أشهر الحج هي الأشهر التي يكون فيها القدرة على الإحرام، أو الوقت الذي يكون فيه قدرة على الإحرام فيحرم منه المحرم. والحقيقة أن قول الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى. وإن كان مالك قد احتج أيضا به أن هناك أعمال للحج بعد العشر، بعد أيام العشر، وهي أيام العمل في أيام منى كرمي الجمار وكذلك يعني المبيت بمنى ونحو ذلك. ف فقال هذه أعمال من أعمال الحج، والجمهور يقولون هذه أعمال تابعة، وأما الحج من حيث الإجزاء وعدمه فقد انتهى بيوم العاشر من ذي الحجة. يعني لو أن إنسانا لم يأتي بالأعمال التي بعد يوم العاشر من ذي الحجة لا يفسد صوم حجه، لا يفسد حجه، الحج عرفة، فالمهم أن يكون قد أدرك عرفة. وأما البقية فإنها لها يعني لها عقوبات وكفارات في الشرع، ولذلك كان الخلاف قويا، ولكن قول الجمهور أقوى من حيث يعني الاستدلال بالمعنى الشرعي. وأما المواقيت المكانية، يعني هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية، أما المواقيت المكانية فالحج له كذلك مواقيت مكانية، أي حدود مكانية، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه الحدود المكانية إلا محرما، إلا محرما. وهذه الحدود المكانية حددها الشرع وليس الناس وليس بالهوى والتشهي، إنما حددها الشرع. وهذه الحدود المكانية هي كذلك بمثابة الإعلان والتنبيه لمن أراد الحج أو العمرة أنك دخلت في حدود أو دخلت في حدود لها أحكام. يعني نلاحظ أن الحرم، بيت الله الحرام، قدس بمظاهر كثيرة جدا. من هذه المظاهر مثلا الإحرام، مواقيت الإحرام، مواقيت الإحرام، إنه نجد إنه قبل الإنسان ما يدخل إلى بيت الله الحرام في دائرة واسعة. لو قلنا مثلا إن الكعبة، لو سمثلنا يعني الكعبة عبارة عن نقطة وبعدين حولها دائرة وبعدين حولها دائرة تانية، فالدائرة الكبيرة دي اللي هي دائرة المواقيت المكانية، دائرة المواقيت المكانية، إنسان ما ينفعش يتجاوز الدائرة دي إلا محرما إن كان قاصدا للبيت. وبعدين نلاقي حوالين المسجد الحرام أيضا دائرة أخرى اللي هي داخل الدائرة الكبيرة، وهي حرم مكة. يعني لو افترضنا رسمنا دائرتين كده وجواهم الايه المسجد الحرام، بيت الله الحرام، هنلاقي الدائرة الكبيرة المواقيت المكانية، كل ناس جايين من جهة لهم ميقات لا يتجاوزون هذا الميقات إلا بإحرام إن كانوا قاصدين للبيت الحرام. ونجد الدائرة اللي داخل هذه الدائرة واللي داخلها البيت الحرام دائرة مكة، حرم مكة، فمكة كلها حرم. يعني المواقيت لها حكم مخصوص إن ما يعديش من أراد الحج أو العمرة إلا محرما. حرم مكة أيضا لا يتجاوزه إنسان إلا وعليه أن يعني يمتثل للأحكام المتعلقة بمكة، من مسائل عدم الاعتداء على الزرع ولا على الطير واللقطة وكذا ونحو ذلك من الأحكام التي فيها تقديس لمكة المكرمة. فالمواقيت المكانية إذن هي حدود يعني من أو حدود لمن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوزها إلا وقد أحرم. أين قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال متفق عليه. وفي الحديث الذي بعده قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه. قال في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. فهنا هذه الأحاديث كلها فيها بيان للمواقيت المكانية، لم يتعرض المصنف رحمه الله لشيء يتحدث عن المواقيت الزمانية، وهذا لأنه يلتزم طريقته في الكتاب، وهي ذكر الأحاديث التي تحمل الأحكام، تحمل الأحكام. أما المواقيت أو دليل الميقات الزماني فقد جاء في القرآن، فقد جاء في القرآن، وهو قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، لكن جاء مطلقا جاء عاما، جاء عاما أو فيه إطلاق الحج أشهر معلومات، ولكن بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الحديث الذي ذكر وهو الحديث الأول، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة هذه تقع على 10 مراحل من مكة، وعلى فرسخ من المدينة، يعني هي قريبة من المدينة، أقرب ما تكون يعني إلى المدينة اللي هي ذا الحليفة، وهي التي بها البئر الآن الذي يسمى بئر علي. منطقة ذا الحليفة كان مشهور فيها بئر اسمه بئر علي، وليس هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما هو أمير عثماني، أمير عثماني كان قد يعني حفر أو أوجد هذا البئر وأوقفه. فهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة ولمن جاء عليهم، يعني أهل مصر مثلا لما بيروحوا يعني مكة ممكن أحيانا بيمروا بذي الحليفة لما بينزلوا الأول في المدينة، ما بينزلوا الأول في المدينة. وهذه النقطة كما ذكرنا ذي الحليفة أقرب ما تكون للمدينة، وهي بينها وبين مكة، بينها وبين مكة بالمقاس العصري الحديث 450 كيلومتر، 450 كيلومتر، وهي تقريبا تكاد تكون أبعد المواقيت، أبعد ميقات هو ميقات أهل المدينة عن مكة. قال ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام الجحفة. والجحفة هذه تسمى أيضا مهيعة، وهي على 3 مراحل من مكة، على بعد 3 مراحل من مكة، وهذه المنطقة تبعد عن مكة بالمقاس العصري 204 كيلومتر، 204 كيلومتر، ودي لأهل الشام اللي هو جاي من المشرق يعني. ولأهل نجد أو من يعني أعلى المشرق، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل، وقرن المنازل يقال له قرن الثعالب أيضا، وهي ويلملم وذات عرق، وسمي ببيت ذات عرق لأن بها عرقا وهو الجبل الصغير. فقرن المنازل هذه بينها وبين مكة بالقياس العصري نحو 94 كيلو متر، 94 كيلو متر. قال ولأهل اليمن يا لملم، ولأهل اليمن يا لملم، ويا لملم هذه أقرب المواقيت، وبينها وبين مكة 54 كيلو، 54 كيلو متر، هذه أقرب المواقيت اللي هي من الجنوب، جنوب يعني الجزيرة العربية، اللي جايين من اليمن هو ده ميقاتهم يا لملم، ودي 54 كيلومتر أقرب المواقيت. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني هن لهن يعني الأهل هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن اللي مر بيهم زي أهل مصر لما يمروا مثلا بذي الحليفة لما يكونوا في المدينة يعني ولا حاجة. نعم. قال ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ودي يعني إشارة إلى أو هذا تنبيه إلى أن الذي يلزمه الإحرام هو من أراد الحج أو العمرة وعليه، فمن دخل مكة ولم يكن قاصدا الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام. والقول بذلك ضعيف جدا، إن من يقول إن كل من يقصد مكة لابد أن يحرم إذا مر بالميقات، هذا غير صحيح في الحقيقة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ممن أراد الحج والعمرة، يبقى إذا أراد الحج والعمرة فله أن عليه أن يلتزم بالإحرام ولا يتجاوز الميقات إلا محرما. أين قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني داخل المواقيت، يعني لو قلنا المواقيت حوالين مكة من على أبعاد مختلفة، اللي من كان دون المواقيت يعني اللي ساكن مثلا ما بين مكة والمدينة في منتصف الطريق، يعني ذي الحليفة مش مالوش دعوة بيها هو أصلا. يعني لو تصورنا أنه الميقات بتاع ذي الحليفة مثلا وليكن هنا ومكة هنا، الناس اللي ساكنين هنا خلاص يحرموا من نفس المكان اللي هم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. لكن لو أراد أهل مكة الإحرام بالعمرة فعليهم أن يخرجوا إلى أقرب الحل، إلى أقرب الحل، هذا بالنسبة للعمرة. أما الحج فلا يلزمهم ذلك فيحرمون من حيث أو من بيوتهم. نعم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، حديث صحيح. وقت لأهل العراق ذات عرق، وفي الحديث أو في ما أشر إليه من الروايات يعني قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق فهو هذا الحديث في الحقيقة يعني لا يثبت، يعني الشيخ الألباني يقول هو منكر، فلكن الحديث الذي تقدم صحيح، والروايات الأخرى عند البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، هو الذي وقت ذات عرق، والحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. فأهل العراق ميقاتهم ذات عرق، وأهل العراق تحت شوي، بحيث أن أهل الشام اللي بيجوا من الشام وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة. الشام دول يعتبروا في الشمال، في الشمال، لكن المشرق بقى اللي هو العراق مثلا ومن تحتها كده، هؤلاء لهم منطقة تسمى ذات عرق. هذا ميقات يعني أهل، هذا ميقات هؤلاء المكاني. أي نعم. هنا يعني ينبغي أيضا أن نشير إلى أن هناك أحكام كثيرة وتفريعات كثيرة تتعلق بالمواقيت، لكن منها مسألة فقط نشير إليها، وهي مسألة الإنسان إذا جاء إلى الميقات وحبس عن دخول مكة، حبس بأي سبب، بمرض أو بمنع أو نحو ذلك، حبس عن الوصول إلى البيت، فهذا الإنسان إذا كان قد اشترط قبل إحرامه فإنه يتحلل عند ذلك من مكانه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أما إذا لم يكن اشترط قبل إحرامه، الاشتراط أنه يقول عند الإحرام اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي يعني إحلالي حيث حبستني. فهذا إذا منع بأي درجة من الدرجات حتى مضى زمان الحج فإنه يتحلل ويعني لا شيء عليه. أما إن لم يشترط فحبس، فهذا لا يتحلل إلا بهدي، يتحلل بهدي، فهذا الهدي يرسله إلى البيت على أي درجة من الدرجات أو صورة من الصور. وإن لم يكن اشترط أيضا ولا يزال الوقت ممدودا فلا يحل له أن يتحلل، حتى يفوته عرفة، لأنه قد يعني يأتي سبب يصل به إلى البيت قبل يوم عرفة، وعليه أن ينتظر حتى يوم عرفة فلعله يصل إلى البيت، فإن عجز فعليه هدي ويتحلل. ثم قال: باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام وصفته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال: متفق عليه. باب وجوه الإحرام وصفته. وجوه الإحرام يعني أنواع النسك، ما هي أنواع الإحرام، أنواع النسك وصفة هذه النسك. فهذا الحديث يعني أجملت فيه أم المؤمنين رضي الله عنها أنواع الإحرام. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، كان هذا سنة 10 من الهجرة، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. يبقى إذن الأنساك ثلاثة بحديث عائشة هذا. النسك الأول قالت: فمنا من أهل بعمرة. منا من أهل بعمرة يعني أحرم بعمرة، ومعنى أنه أحرم بعمرة يعني أنه أحرم نوعا من أنواع الإحرام، وهو ما يسمى بالتمتع، يسمى بالتمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني قارن بين الحج والعمرة، وهذا يسمى قارن. وهذا على الراجح من أقوال العلماء كان حج النبي، استغفر الله، أيوة كان تمام، وهذا كان على أرجح الأقوال هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حج قارنا. فالخلاف بين العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو حج مفردا. قالت: ومنا من أهل بحج، أفرض يعني الإحرام بالحج. إذن فهذا النوع الأخير يسمى حج الإفراد. يبقى عندنا حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. التمتع أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ويظل حتى يوم التروية فيحرم بالحج. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحج ويظل على إحرامه حتى ينتهي من الحج. والإفراد وهو أن يحرم بالحج فقط، وهذا أيضا يبقى على إحرامه إلى أن يحج. فأما القارن والمتمتع فكل منهما عليه هدي. فأما المتمتع فلأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وأما القارن فلأنه أدخل نسكين في نسك واحد، فلذلك عليهما هدي. وأما المفرد فلا هدي عليه. قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل. فحل يعني تحلل من العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لمن أحرم سواء كان بحج قارن أو مفرد أو كذا، قال لهم: لولا أني سقت الهدي لتحللت من عمرتي وتمتعت بها إلى الحج. ولذلك أمر الصحابة أن هم يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. واختلف العلماء في أي النسك أفضل، هل القران أفضل ولا الإفراد أفضل ولا التمتع أفضل. حقيقة أنه ظاهر القرآن والسنة يدلان على أن التمتع أفضل الأنساك، على أن التمتع أفضل الأنساك، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل أفضل الأنساك عند يعني الاختيار. أما في بعض الأحوال قد يكون نسكا آخر أفضل لإنسان، أفضل لإنسان، يعني من جاء مثلا متأخر جدا مثلا في يوم عرفة فهذا لا يستطيع أن يتمتع بعمره، ولذلك هذا سيحرم بالإحرام، يحرم بالحج ويحج مفردا مثلا، ولذلك لن يستطيع أن يعتمر مثلا وقت ضيق جدا، عايز يدرك الحج في آخر وقت يعني قبل الفجر مثلا، فهيحرم مفردا، هذا في حقه لا يقال له لا أنت التمتع أفضل، لا هذا يقال في حقه أنه يفرد. لكن إذا في الحقيقة وسع الزمان والوقت فالتمتع أفضل الأنساك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج، ولم يذكر من النسك في القرآن إلا التمتع، لم يذكر من النسك في القرآن إلا التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، فذكر التمتع، فدل على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة. وهناك بعض العلماء أضاف نوعين أو تفريع على الثلاثة الأنواع، وهو الإطلاق والتعليق، إن الإنسان يحرم بإطلاق أو بتعليق. مثال الأول إن يحرم بإطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقا، كان يقول مثلا عند إحرامه لبيك اللهم اللهم إني أحرمت لك، ويعني يطلق ولا يحدد، ثم بعد ذلك يصرفه إلى ما يشاء. ولكن في الحقيقة طبعا تسمية النسك وتحديد النسك من أول الأمر أفضل للإنسان ما لم يكن هناك داعي، كما هو في فعل علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في العام العاشر كان في اليمن في هذا الوقت، فجاء من اليمن، فلما مر أو جاء على الميقات وأحرم قال لبيك اللهم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحرمت بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذا قيده بفعل حد، يعني قيده بفعل غيره. ولذلك العلماء يقولون يجوز هذا، أن يقول أنا لبيك اللهم بما أحرم به فلان، وبعدين لما يروح يقابل فلان يعرف أنت أحرمت بالتمتع بكذا به، وعند ذلك يلتزم ذلك. لكن جملة القول أن المناسك ثلاثة، حج تمتع وحج قران وحج إفراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته العظيم، وأن يرزقنا حجة وعمرة قبل الممات، وأن يرفع عنا وعن الناس هذا البلاء الذي منع عنا الحج والعمرة، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.